الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وخروج يأجوج ومأجوج وقته غيب علمه عند الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى تحديده فإنه متخرص كذاب، كما فعل ذلك بعض المشتغلين بتجميعات الأرقام زعما منهم أن فيها إعجازا عدديا في القرآن الكريم. وهؤلاء منحرفون كذابون أرساكون، ومنهم صاحب كتاب نهاية العالم الذي قال يأجوج ومأجوج سيظهرون كما خطط الله في سنة 1700 للهجرة، ومذكرون في القرآن في سورة الكهف 94 وسورة الأنبياء 96. ولو عددت يقول ولو عددت الآيات في سورة الكهف من الآية 95 حتى نهاية السورة ستجدهم 17 آية، ولو عددت الآيات من الأنبياء 96 وحتى نهاية السورة تجدها 17. وهذه علامة حسابية من القرآن على أن يأجوج ومأجوج سيظهرون في القرن 17 الهجري إلى آخر ذلك من الكرهات المذكورة، كما تجده في موقع www.submission.org، وهذه من المواقع المغرضة التي فيها الخلط والدجل والكذب والتخرط والقول على الله بغير علم. وعدد من الكتب التي تتكلم عن نهاية الزمان أو نهاية التاريخ أو أشراط الساعة مذكور فيها أشياء من هذا القبيل. وهؤلاء المتخرطون يتقولون على الله بلا علم، فإن الله تعالى هو الذي يعلم متى يخرجون، وقد ذكرهم ربنا عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الكهف عندما ذكر قصة ذي القرنين وبناء السد ليحول بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، كما قال عز وجل: حتى إذا بلغ ذي القرنين بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا الاختراق. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله زكاء، أي تهدم، وكان وعد ربي حقا. والموضع الثاني في ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم في سورة الأنبياء في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من خطرهم، فقال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم حبيبة أو على زينب فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والذي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ رحمه الله بالفتح: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي رواية: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، أي أن ذلك كان منه فزعا محمرا وجهه، وحمرة وجهه كانت من ذلك الفزع. وقال عليه الصلاة والسلام: فتح الله من ربي يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده 90. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ورد عن عائشة: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله، أي إذا مات أهل الطاعة. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب بالذكر؟ وما هو الشر المقصود في قوله: ويل للعرب من شر قد اقترب؟ وهذا الشر ما وقع بعد الفتنة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقطعة بين الآكلة ويتداعون عليها، تغزوها الأمم كما غزاها الصليبيون والتتر وكما اجتمعوا عليها في هذا الزمان وكما سيأتي يأجوج ومأجوج. والرجل المذكور في هذا الحديث هو السد الذي بناه للقرنين رحمه الله، وهذا هذه الحلقة أو الفتحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، ومعنى ذلك أنه جعلهما حلقة أو أنه عقد بيده 90 وفي رواية عقد 100 وفي رواية عقد 10 وفي رواية حلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فهذه الأرقام كانت العرب لها حركات فيها لأن العرب لم تكن تكتب، فكانوا يعبرون عن الأرقام بالحركات يعني 90 والمئة والعشرة إلى آخره، فإذا عمل هكذا مثلا لها معنى، إذا كان هكذا لها معنى، وإذا كان هكذا لها معنى وهكذا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم عقد بإصبعيه السبابة والإبهام، عقد حلقة المقصود أنها صغيرة، هذا المقصود التقليل والتصغير، يعني سواء كانت العقدة 90 أو 100 أو 10 المقصود أنه يبين أنها صغيرة. وإذا قال قائل كيف التوفيق بين إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي قام فيها فزعا أن يأجوج مأجوج فتحوا حلقة فتحوا ثقبا في السد، وبين قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ففي هذا قال العلماء إن الكلام يعني ببساطة الكلام عن ما استطاعوا له نقبا الماضي، وحاب أنهم استطاعوا أن يحفظ أن يدخلوا فيه ذلك الثقب إنما كان في أمر مستقبل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا كان ذلك خبرا عن ماض فلا ينفي وقوع أمر بعد طارئ وجديد أنهم استطاعوا أن يذبوا فيه ثقبا وأن يجعلوا فيه هذه الفتحة الصغيرة. لكن سنعرف من الأحاديث أيضا أنها تلتئم بعد كل مرة يفتحون هذه الفتحة الصغيرة في شغل متواصل من الصباح إلى المساء، فإن هذه الفتحة تعود تنغلق مرة ثانية وهكذا حتى يأذن الله بخروجهم. فإن قيل هل في يأجوج ومأجوج من يعرف الله أو هل عندهم لفظ الجلالة الله مثلا هل يعرفون الله؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يحسرونه كل يوم حتى إذا كانوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحسرونه غدا فيعيده الله كأشد مكان، ويثبت العمل الذي عملوه لا قيمة له حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم إذا هناك مسؤول أو رئيس في العمل هذا وهو محاولة يأجوج ومأجوج المتكررة في نقض السد هناك رئيس عليهم ووالي وهو الذي ينظم العمل ويأمرهم ويقودهم فيقول الذي عليهم ارجعوا فستخرفونه غدا إن شاء الله، يعني في ليلة الخروج لما قبل الخروج مباشرة ليوم يقول ستخرفونه غدا إن شاء الله واستثنى فيرجعون فيجدونه كهيئة، يعني الفتحة التي فتحوها لم تغلق كما كان يحدث من قبل، قال فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيسقون المياه ويسر الناس، يعني يشربون المياه ويسر الناس منهم لبطنهم، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج فيهم أهل الصناعة وأهل الولاية والسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، لكن هذا طبعا لا يقدره المسلمين لأن من الإبليس يعرف الله، إبليس يعرف أن الله من صفاته العزة، إبليس أقسم بعزة الله وهو كافر، فمعرفة الله أو معرفة قدرة الله لا يطير الشخص مسلما بالضرورة، فقد يكون يعرف الله وهو كافر. ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها، كما ذكر الحافظ احتمالا آخر رحمه الله. والهلاك يعم إذا كثر الخبث ويبعث كل بحسب نيته وحاله. ويجوز ومأجوز من جهة اللغة إثمان أعجميان كما قال بعض العلماء لا اشتقاق لهما في اللغة العربية، وقال بعض العلماء إنهما إثمان مشتقان لهما اشتقاق صحيح من اللغة، وهو من أجل النار يأجوج مأجوج. جاء في لسان العرب اثنان أعجميان، واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أجل النار ومن الماء الأجاج وهو شديد الملوحة. قال وهذا لو كانت اثنان عربيين لكان هذا اشتقاقهما. فأما الأعجمية يعني لو كان الاسم أعجميا فمعلوم أن الاسم الأعجمي لا يشتق من اللغة العربية، ليس له اشتقاق. ما تجد تأتي كلمة مثلا زبرجد تكون من كذا أو جذر العربي كذا، لأن أصل كلمة أعجمية. يجوز ومأجوز اثنان ممنوعان من الصرف كما قال الأخفش لأنهما أعجميان كطالوت وجالوت. قال ويجوز وقيل يجوز أن يكون عربيين وعلة منعهما حينئذ من الصرف العلمية والتأنيث كأنه من القبيلة، قبيلتان يجوز ومأجوز وهما من البشر ولا شك، ليس في القبيلتان خارجتان عن ذرية آدم بل هما من ذرية آدم عليه السلام. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعد النار يعني يوم القيامة أخرج من ذريتك أخرج من هؤلاء للبشر افرز بعث النار اعزلهم، فيقول اخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة وتسعة من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يسير الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال يا رسول الله الصحابة خافوا، يعني اذا كان البشر من كل الف واحد فقط من الجنة. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، منكم يعني من هذه الأمة واحد في الألف واحد وتسعمائة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج هؤلاء سيذهبون إلى النار. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم وهذا المحمول على أنه صار يوحى إليه أن نسبة أمتي في الجنة الربع ثم الثلث ثم النصف، وقد جاء أيضا ما يفيد أنه ثلثان، وهذا هو المستقر أن نسبة الأمة هذه في أهل الجنة ثلثين، يعني أن ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل هذه الأمة ورفعتها عند الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، رواه البخاري. وفي رواية البخاري مسلم أيضا أو الرقمة في ذراع الحمار، الرقمة النقش المستدير أو دائرة تكون في يد الحمار المقصود التمييز، تمييز هذه الأمة، وأنها بالنسبة للبشر أيضا في العدد قليلة، يعني في البشر كلهم. ولذلك شبههم بالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، وأنهم أيضا يعرفون ويميزون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون وأنهم يعرفون ويميزون، وهو عليه الصلاة والسلام يعرفهم بآثار السجود وكذلك مواضع الوضوء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تراءى ذريته وأنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا كثيرا بعدما رأى سواد بني إسرائيل. ويقال لآدم أخرج من كل 199 في رواية، وأخرج من كل 1099 من النار في رواية أخرى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، يأس القوم حتى ما أبدوا بضحكته، لا تبسموا ولا ظهرت حتى الأسنان وهي الضواحك التي تظهر عند التبسم من الوجوم ومن هول ما سمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك بأصحابه: اعملوا وأكثروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء، ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس، والظاهر بهم الجن الكفار هم بنو إبليس. قال: فذري عن القوم بعض الذي يجدون. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام ولا شك، وهم الذين سيكثرون أهل النار أيضا من أسباب كثرة أهل النار. ما دام ذرية آدم واحد في الجنة و 999 في النار، فمن أسباب زيادة أهل النار على أهل الجنة أن يأجوج ومأجوج كلهم في النار، مع كثرة الجن، مع الكثرة الآخرين من بني آدم بالنسبة كبيرة. ويأجوج ومأجوج إذا من نسل آدم عليه السلام، ولا صحة لمن قال بقول من قال إن آدم احترم مرة فاخترق مريه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، لا دليل على هذا. وكذلك فإن الأحاديث قد دلت على كثرتهم كهذا الحديث الذي تقدم معنا بنسبة أهل النار، وحديث يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينزلون، فيمر أوائلهم على بحيرة قبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان لهذه مرة ماء، رواه مسلم. وعند ابن ماجه: حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربون حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فقد يجوز ماجوز إذا، وإن كان فيه شر على الناس في الأرض قبل السد وبعد أن يخرجوا من السد، لكن فيه أيضا خير في تكثير أهل جهنم من يأجوج ومأجوج. وحيرة الطبرية الواردة في الحديث قال عنها يقوت الحموي في كتابه المعجم البلدان، قال: الأزهري: هي نحو من 10 أميال في 6 أميال، وغور مائها علامة، يعني ذهاب مائها علامة لخروج الدجال، وبين البحيرة أو غور الغور انخفاض مستوى المياه. الأزهري يقول: غور مائها ماء الغائر نازل إلى الأسفل، قال علامة لخروج الدجال، فكأنه اطلع على شيء أو أخذه من بعض النصوص الله أعلم بصحتها أن منسوب ماء بحيرة طبرية سينزل. وأما الجفاف التام بحيث تشرب ما يبقى فيها شيء فسيكون بعد أن يشربها يأجوج ومأجوج، إنما كأنه يقول إنه قبل خروج الدجال منسوب بحيرة طبرية أن ماءها سينزل مستوى. وقد جاء في سبب كثرة يأجوج ومأجوج التنازل العجيب الذي لديه، وذكرت في هذا أحاديث ضعيفة، لكن ابن حجر رحمه الله لما ذكر أحد هذه الأحاديث الضعيفة قال: لكن لبعض شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلده 1000 من الذرية، يعني أقل عدد يخلف واحد، أقل ذرية لواحد منهم 1000، أقل ذرية. قال: أخرجه ابن حبان الحديث بن مسعود رفعه. وأما الأحاديث الضعيفة ففيها يعني أن يجوز أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 لا مفرد منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح، لا حاجة لنا إلى ذكر الأحاديث الضعيفة، لكن هذا الذي ذكره ابن حجر شاهد صحيح، أقل ما يترك أحدهم من صلبه ألفا من الذرية، على أن بعضهم قال إن هذا الحديث قد أخذه جامع روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ممن أخذ من الجاملتين اللتين وجدهما من أهل الكتاب كتب مكتوبة كانت عند أهل الكتاب. قال ابن كثير: وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا فإن صح في خبر قلنا به وإلا فلا نرده، يعني حتى لو ما ثبت ما نرده. هذا ما سنده الراسخين في العلم، يعني لو ما ثبت في حديث لا تنفيه ولا تثبته، لأنه قد يكون صحيحا لكن ما ثبت، ما علمنا أنه صحيح. وقال إبلاغه: إذ يحتمله العقل والنقل، إذ يحتمله العقل، يعني ضمه ليس بمستحيل أن واحد منهم ينجب هذا العدد، ما هو محال. قال: والنقل أيضا قد يرشد إليه، قد يرشد، لم يدل لعله بضعف الأحاديث، قد يرشد إليه. أما بالنسبة لكتابهم الخلقية فإنه قد جاء في حديث خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصم رأسه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي مأجوج يأجوج ومأجوج، حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون شره الشعاف ومن كل حسد ينتنون، كأن وجوههم الرجال والمطرقة. قال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني ورجال حديثهم ورجالهما رجال الصحيح. إذا هم عراض الوجوه صغار العيون صفه الشعاف، يعني الشعور، ما هو اللون الأصفر؟ حمرة يعلوها سواد، الصهد حمرة يعلوها سواد، فإذا هذا لون شعورهم. والشهب والشهبة لون بياض يطبعه سواد في خلاله، والشعاف أعلى شعر الرأس، والمجان جمع مجل وهو الترس وهو السر، والمطرقة أي التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فإذا كما تقدم وجوههم فيها كثرة لحم ومكتنزة وعريضة. وقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم الثور كما نعت يأجوج ومأجوج، وقد مر معنا سابقا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالميزان المطرقة. فبعض العلماء قال: هؤلاء الترك هم يأجوج ومأجوج، وبعضهم قال: إن يأجوج ومأجوج من فصيلة الترك، لكن سجن هؤلاء في الزلف وبقي من الترك فصيل خارج الزلف، وحصل منهم خروج التتار، وحصل منهم الفتن التي كانت في إغارتهم على البلاد وما خرروا في بلاد المسلمين والدمار والقتل وغيرها. إذا قال بعض العلماء: إن يجوز ومأجوج صفات الواردة هي صفات الترك الواردة في الحديث الأخرى، إذا قالوا هم منهم، لكن يحتمل أن يكون فصيل من الترك بقي خارج الدز. هناك ترى الله أعلم يعني بصحتها أن فصيل منهم كان خارجا في نهر لما بنى يأجوج لما بنى من قرنين الدز، وأن هؤلاء بقوا خارج الدز ومنهم خرجوا تنازلوا بعد ذلك التتر وغيرهم ممن قاتل المسلمين وسبق من قاتل المسلمين. وعلى هذا تتفق الأمور ولا يكون هناك إشكال. ومن قال من العلماء إن قتال الترك قد حصل وأنه إشراف الساعة الصغرى، فإن هذا نتيجة وجود بقية من هذا الشعب، وأنهم أحدثوا أفسدوا في الأرض كالتتر. والذين قالوا أن يجوز موجود هم الترك المقصودين والقتال وأنه سيكون بعد ذلك، لكن نعرف أنه لن يكون هناك قتال بين المسلمين ويجوز ومأجوج، فلعله يقال بالجملة هم صفاتهم الخلقية تتفق مع صفات الكون التي وردت في الأحاديث، وخوز وكرمان أيضا شعبان من الشعوب. وقد قاتل المسلمون الترك وخوز وكرمان قاتلوهم. وأما يجوز المجوز فلن يكون هناك قتال بينهم وبين المسلمين، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيريكم. لقد وردت أشياء لا تثبت أبدا في صفات يأجوج ومأجوج، قالها بعضهم في كتب التاريخ وروايات إسرائيلية وغيرها، أن الواحد منهم طوله نصف الرجل العادي، وأن لهم مخالب في مواضع الأظفار، وأن لهم أنياب السباع في مواضع الأطراف، وأن لهم أحناف كأحناف الإبل، وأنهم هلب يعني كثيروا الشعر غليظوا الشعر، وأن الواحد منهم له أذنان عظيمتان يلتحق بإحداثها ويرتعش الأخرى. ولكن هذا الكلام لن يثبت في حديث صحيح، ولذلك فإنه كما قال أهل العلم إنهم بشر من البشر، صفاتهم كصفات البشر العاديين. لكن وردت صفات لهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجوههم كما تقدم. ولذلك قال ابن حجر: والصحيح ما قاله ابن كثير رحمه الله أنهم من بني آدم وأنهم على أشكالهم وصفاتهم، يعني على أشكال بني آدم وعلى صفات بني آدم. إن هذين الشعبين من المفسدين العظام في الأرض، من الأمم المفسدة التي خلقها الله إن لم يكونوا هم أفسد الأمم، فإن من الأمم من يفسد في الأرض، أفسد في الأرض أمم، السفر أفسدوا، والروم أفسدوا، والفرس أفسدوا، والروم ابتدوا الآن يفسدون في الأرض ويجعلون فيها اليورانيوم الذي يتسلسل في هلاك الحرب والنسل، ويشنون الحروب. الفساد في الأرض له صور كثيرة، يأجوج ومأجوج أعظم المفسدين في الأرض. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فما هو إفسادهم؟ قال بعض المفسرين: إنهم يأكلون بني آدم، فأكل البشر من الإفساد. وقال بعضهم: إنهم يقتلون ويظلمون ويفسدون ويخلفون ويخربون، وهذا هو الإفساد، وهو يجمع كل هذه الأشياء. وقال بعضهم أنهم يفعلون فعل قوم لوط، وقال بعضهم إنهم إذا مروا بأرض لا يدعون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه معهم. ومما يكفي في الدلالة على فسادهم ما ذكره ابن كثير مقارنا لهم بفساد المغول، حيث قال: فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك، وهم مغل المغول. مغل المغول، ما هو المغل؟ يطلق على الشيء، يطلق على الخائن، غل يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، الذي يخون يأخذ خيانة. فالمنتم الخائن يطلق عليه مغل. فمن كثير لما أراد أن يصف يأجوج ومأجوج قال: هم مغل المغول. المغول شعب أفسد كثيرا، المغول الذين قتلوا في بغداد مليونين، 1,800,000 شخص أو مليونين، غير ما قتلوا في البلاد الأخرى، وطرحوا الكتب في نهر دجلة، وخرقوا وحرقوا وقطروا بطون الحوامل، وعملوا أشياء رهيبة جدا. هؤلاء يأجوج ومأجوج أفسد، أشد المغول فسادا يأجوج ومأجوج. ولذلك وصفهم ابن كثير بأنهم أخبث المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء. والمغول أو الستر لما خرجوا قال ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة إعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتم نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه فكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مثل قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تقصيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجزي نفعا، وهو ماذا أحدث المغول والتتر لما خرج. فقال هذه الحادثة العظيمة والمصيبة الكبرى التي عقبت الأيام والليالي عن مثلها عمت القلالة وخطت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما قرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. يعني هو يقارن فساد المغول إفسادهم بإفساد فاختنصر لما اكتسح بيت المقدس وولاد بني إسرائيل. فيقول هذا أكثر بكثير. قال ولعل الخلق، يعني ابن الأثير يطلق ما حدث من فتنة التتر والمغول وإنتزاع بلاد العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي. قال ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتبنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. قال وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، يعني التتر، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا مطول الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها. فإذا هو الآن يعني يذكر بالمغول هؤلاء أن هناك أفسد منهم وهم يأجوج ومأجوج عندما يخرجون للفساد في الأرض. ومن لطائف الاستدلالات يعني ما قاله ابن القيم رحمه الله، يعني تشبيهات استلماحات. قال في بدائع الفوائد فإن كان مأجوج الطبع قد عاش في أرض القلوب فأفسدوا فيها، فأعين الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردا أجمع له من العزائم ما يجمل جبر الحديث، ثم تفكروا فيما أسفتم بيسورة صعد الأسف، فلا يحتاج إلى أن يقول لكم انفخوا شدوا بنيان العزم بهدي المألوفات والعوائد وقد استحكم البناء، فحينئذ أفرغوا عليه قطر الطبل، وهكذا بنى الأولياء قبلكم فجاء العدو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب. يعني هو يريد أن يشبه الهوى الذي في نفس الإنسان بأن في نفس الإنسان من الخبث والفساد، فعليه أن يحاول هذا ويبني سدا بينه وبين الهوى حتى لا يستطيع الهوى أن يقتحمه. هل بعث إلى يأجوج ومأجوج رسول؟ وهل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا، لكن الكلام العام الذي عندنا أن الله لا يعذب إلا من بلغته الحجة. وإذا كان يأجوج ومأجوج ما جاءهم رسل فإن الله يوم القيامة سيمتحنهم. لكن هؤلاء القوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، هؤلاء القوم الله أطلع نبيه عندهم من أهل الشقاء، وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد لهم، فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة، يعني حتى في عرفات القيامة يوم ينقاد من كان مكذبا في الدنيا، فإن هؤلاء لو امتحنوا يوم القيامة لا ينقادون. يعني إذا كان أرسل إليهم رسول في الدنيا قامت عليهم، وإذا ما أرسل إليهم رسول فسيمتحنون يوم القيامة. وماذا تكون نتيجة الامتحان؟ يعني معروفة سلفا لدينا أن القوم في النار، ما في طبيعة الإجابة عندهم أبدا. أما قضية السد الذي بناه عليهم ذو القرنين، فإن هذا السد لما بناه قال ذو القرنين رحمه الله هذا رحمة من ربي، فإذا ما عدا قال هذا بقوتي وفهلوتي فليته وعبقريتي، لا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي قيل يوم القيامة وقيل وقت خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة. وعلى هذا يبنى القول في تفسير قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هل المقصود يأجوج ومأجوج يموج بعضهم في بعض أو يموجون في الناس، أو المقصود الناس يوم القيامة يموج في بعضهم في بعض؟ من هو الذي ملك ذو القرنين ولا شك قيل ملك الدنيا اربعه نفر يعني ملكوها ملكا عاما، ملكان مؤمنان سليمان عليه السلام وذو القرنين، وملكان كافران ذو القرنين ونمرود وبخت نصر او بخت نصر كذا قال مجاهد رحمه الله. اذا ذو القرنين الراجح انه ملك صالح وانه كان مجاهدا في سبيل الله وانه كانت لديه امكانات هائله وان الله مكن له في الارض واتاه من كل شيء سببا وانه استعمل ما اتاه الله في نشر الدين والحق وانه كان يذيق الكفار اشد العذاب وانه كان يرحم المؤمنين والمسلمين الذين يتابعون ويدخلون في الدين وانه كان رجلا مصلحا وانه كان يحارب الفساد وانه لما جاء الى ذلك الى القوم الذين كانوا من المستضعفين لا يكادون يفقهون قولا مساكين جهال وراء ما يفعل فيهم يجوز ماجوز من الاستاذ حماهم بهذا السد الذي بناه بما اتاه الله من اسباب القوه. وبعض الناس يظنون جهلا ان ذو القرنين هو الاسكندر صاحب ارسطو الذي كان وزيره ارسطو الاسكندر المقدوني، ولكن ابن تيميه رحمه الله وعدد من اهل العلم نفى هذا ذكروا انه من الجهل وان ذو القرنين كان قبل الاسكندر المقدوني وان ذو القرنين مسلم وان ذو القرنين مسلم والاسكندر المقدوني وارسطو كانوا من الكفرة بالله عز وجل. وذو القرنين ملكه أعظم من ملك الإسكندر المقدوني وأنه متقدم على هذا الإسكندر اليوناني لمدد متطاولة. وقيل أن ذو القرنين كان من العرب بخلاف الإسكندر فإنه كان من اليونان. لماذا بنى السبب واضح، رحمة من الله لمنع الفساد. بناه من أي شيء؟ من الحديد والنحاس. آتوني أفرغ عليه قطرة. النحاس المذاب يفرغ على ماذا؟ على جبر الحديد التي لما أشعل تحتها انطهرت وصارت كالسبيكة الواحدة. يعني سبيكة الحديد ضخمة يفرغ عليها نحاس مذاب، هذا من أفضل التركيبات المعدنية الموجودة في الأرض. ولذلك قال ان الحديد الملفت بالنحاس صعب جدا اختراقه، ولذلك ما استطاع يجوز ومأجوز ان يخترقوه. طيب اين مكان السد؟ في جهة المشرق كما قال العلماء، في جهة المشرق ملتفتا من المشرق يجوز ومأجوز والتتر والترس في تلك الجهة. طيب كانوا يجود وأجود في مكان ما حوله الجبال، ما حوله الجبال ما فيه إلا فتحة واحدة منها يدخلون ويخرجون. عمل ذو القرنين أنه سد الفتحة هذه بهذه السبيكة الضخمة المعدنية، وأنها ساوت الجبال حتى إذا ساوى بين الصدفين ارتفاع السد ارتفاع عظيم بطول الجبلين وبين الجبلين الفتحة التي يخرجون منها وبقية المكان مغلق، فبناه بين الجبلين فلم يستطيعوا الخروج بقوا محبوسين وراءه. وهنا نأتي إلى مسألة وسنكر عليها بعد ذلك، هل رأى السد أحد؟ هل يمكن أن يرى؟ لماذا لم يرى الآن؟ ماذا تفعل الأقمار الصناعية؟ بالنسبة لقول هل يراه أحد؟ هل رآه أحد؟ طبعا نذكر بأن الدجال الموجود في جزيرة مربوط فيها رآه سمين الداري ومن معه الذين جاءوا المسلمون ليسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن يكون ما رأى أحد، يعني أن الله يعمي مكانه فرآه في زمن الوحي والنبوة سنين الزاري ومن معه ونقل الخبر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقتله. السد ممكن يراه أحد، يعني ليست رؤيته مستحيلة شرعا، ما في دليل يعني أنه لن يراه أحد من الناس أبدا، لا، لكن قد يعمي الله مكان السد ويخفي مكان السد عنا، لكن قد يرد أن أحدا يراه، ممكن يعني ليس المستحيل شرعا، فحتى يأتي شخص ثقة ويقول أني رأيته ويكون صادقا في قوله ودقيقا في كلامه، لأنه قد يرى سدا وليس هو السد، وهذا كثير قالوا رأينا السد رأينا السد، لكن ليس هو سد القرنين، سد آخر. لكن روى البخاري في صحيحه تعليقا، يعني ليس بإسناد الموصول، معلقا مجزوما به، وقد ذكر العلماء أن روايات البخاري المعلقة المجزوم بها بالتتبع صحيحة. في باب قصة يأجوج ومأجوج، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرج المحبر؟ قال: رأيته. وجاء موصولا وطلب ابن ابي عمر، قال ابن حجر: من طريق سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن رجل من اهل المدينه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد رايت سد ياجوج وماجوج. قال: كيف رايته؟ قال: مثل البرج المحبر، طريقه حمراء وطريقه سوداء. قال: قد رايته. وجاء في روايه ايضا عند الطبراني. فاذا ممكن تكون عندنا رواية البخاري مجزوم بها معلقة جزما بصيغة الجزم أن رجلا رأى وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وأن الشكل الذي وصفه مثل البرج المخطط، طريقة حمراء وطريقة سوداء. ورد في كتب التاريخ أن الواثق خليفة أرسل الناس أنهم رأوا السد وأنهم وصفوا أشياء، ولكن التفاصيل التي ذكروها تنبئ عن ان القصه عن ان الكلام كذب. اذا الان نحن نقول ليس من المستحيل شرعا ان يرد، ممكن، لكن لن يخرقه احد الا يأجوج ومأجوج، ولن يضرب بالصواريخ النوويه وانه يسقط، ولا يمكن لاحد ان يسقطه الا يجوز محدود في نهايه النهار، هذا مفروغ من علم. ثم قد يعم الله مكانه ويخفي، قد يختفي في جبال من السمك جليديه، اتركه اشياء ما حيث انه لا يرى، تراكم عليه اتركه وتراكم عليه جبال، يمكن مع الزمن يصير في مكان الجبل، حيث أن الناظر إليه يرى جبل، يرى تراب، يرى الجليد. فالله على كل شيء قدير، القضية أنه سبحانه وتعالى يمكن يعمي شكله فلا يرى الناس ولا الأقمار الصناعية. لكن السد موجود، لا يجوز الطعن في أصل الذي يكذب بالسد كافر، الذي يقول السد غير موجود ولو كان موجودا لرأته الأقمار الصناعية هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وأخبر أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم. متى يهدم السد حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون واقترب الوعد الحق؟ إذا حصلت الأهوال والزلازل والبلاغل وأزفت الساعة واقتربت خرجوا قبيل قيام الساعة، فخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، وسيكون خروجهم في زمن المسيح ابن مريم عليه السلام. لما يقتل عيسى ابن مريم الدجال ويأتي إلى المؤمنين الذين عصمهم الله من الدجال ويمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، تحقنوا بالطور، لا مجال لقتال هؤلاء. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. بالمناسبة زعم بعضهم أن السد هذا هو سور الطين العظيم وأنه من عجائب الدنيا السبع، ولكن هذا كذب وغير صحيح ويدل على جهل من قاله. فإن هناك اختلاف أصلا تاريخي بين بناء السد وبين بناء السور. باني السد من هو؟ ذو القرنين. بناة السور أظافر الطين. سد يأجوج ومأجوج أقيم بنيانه على يد القرنين مع أهل البلد الذين تضرروا من هجومهم. أما سور الطين فقد أقامه أظافر الطين أنفسهم لحماية مماليكهم. مواد السد المذكورة في الآية: الحديد والنحاس. أما مادة سور الطين الحجارة والآجر. سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين لسد الفتح بينهما وهو الممر الوحيد. أما سور الطين العظيم الذي يقولون عنه عظيما فقد شيد على قمم الجبال والممرات وممتد الجدار طويل من شرق الطين إلى غربها آلاف الأميال، وأي مكان ممكن يختلف منه الأعداء من الطين. سور الطين هذا مساحة شاسعة جدا وليس ماله إلا منفذ واحد. ثم سد يأجوج ومأجوج لا يمكن اختراقه إلا إذا شاء الله في آخر الزمان. أما سور الطين تداعى وانهدمت منه مواضع ونقبه ناس، فأين هذا من هذا؟ ثم ها هو سور الطين قد تهاوت منه أجزاء والناس دخلوا وخرجوا، وأين يأجوج ومأجوج؟ ولو قال واحد منهم الطين يأجوج ومأجوج نقول طيب ما هذا إنه فتح السور ما خرج، إنهم يقدمون إلينا بضائعهم. خروج يأجوج ومأجوج على الناس سيكون بمشيئة الله تعالى، وقصة خروجهم كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوحي الذي يوحى إليه من ربه، قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا قال إن شاء الله، المرة هذه قال إن شاء الله. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. إذن لا يلتئم يوم، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منه في حصولهم فيرمون. من الذي يرمي؟ يأجوج ويأجوج بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي جفظ من الله. فيقولون: طهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله نظفا دود يكون في أنوف الإبل والغنم عادة في أقصائهم في رقابهم، فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم. قالوا: ما جواب في السلسلة الصحيحة في البحث؟ قال ابن عوي رحمه الله في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحقر ليلا نهارا، ثانيا أنه منعهم أن يحاولوا الرقي على السد سلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ثالثا أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود فيقولوا إن شاء الله. ما استطاعوا له نقمة، ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقمة. ما الفرق بين استطاعوا واستطاعوا؟ المعنى واحد، لكن بنية الكلمة استطاعوا فيها زيادة في التاء، والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. أيهما أشد، الاستطاعة ولا الاستطاعة؟ الاستطاعة أشد. وأيهما أضعف؟ الظهور عليه من فوقه أو نقبه وخرقه؟ نقبه وخرقه. فاستعمل الطاع للظهور عليه، واستطاعوا للنقب والخرق وهو الأضعف، فجاء كل فعل لما يناسبه. وهذه من بلاغة القرآن العظيم. إذن روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال النبي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال النبي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثني، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. الحديث قال عنه ابن كثير: إسناده جيد قوي. والآن ما حكم قتال يأجوج ومأجوج للمسلمين في وقتهم؟ هل يستطيع المسلمون في هذا يأجوج ومأجوج؟ الجواب كلا، كما تقدم في حديث مسلم: فأوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لا قدرة لأحد لقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ومر معنا سابقا أن عيسى والمسلمين الذين معه سيكونون محصورين في الطور عند الطور، وأنهم سيجدون شدة عظيمة ومشقة بالغة وشبه المجاعة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. رأس الثور أغلى من 100 دينار، والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، فمئة دينار كم غرام ذهب؟ 425، يعني قريب من نصف كيلو. رأس الثور أغلى من نصف كيلو ذهب، من الغلاء والشدة. إذا ما في الطعام قليل جدا، ليش يرفع المئة دينار؟ رأس الثور مع أن رأس الثور لحمه قليل أيضا، مع ذلك قال رأس الثور خير من 100 دينار. كيف سيتم تتم نهاية المحنة هذه وعيسى محصور مع المسلمين عند الطور ويجوز ويجوز محاصرونهم؟ ستتم بدعاء صادق صادق من عيسى ومن معه. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني إلى الله الدعاء، والدعاء المضطر مستجاب، والتضرع سيحصل للعيسى والمسلمين. قال: يستجيب، فيستجيب الرب عز وجل. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فردا كموت نفس واحدة. فيستجيب الرب سبحانه، وهكذا سنة الله في الجبابرة المتكبرين والكفرة الجاحدين والظلمة المفسدين، أنه يخصمهم عز وجل ويجعلهم عبرة للمعتبرين. فمنهم من خسف الله به، ومنهم من أرسل عليه الريح، ومنهم من أغرقه، ومنهم من رماه بالحجارة، ومنهم من أرسل عليهم الصيحة، ويأجوج ومأجوج يرسل الله عليهم هذا الزوج الصغير حجما العجيب مفعولا عندما يأكلهم في رقابهم، يأكلهم في رقابهم هؤلاء الكفرة الذين أفسدوا في الأرض وقالوا قهرنا ممن في الأرض وعلونا من في السماء. الواحد منهم يرمي حربة ترجع إليه مخضوبة بالدم، فتنة، وعلونا من في السماء قسوة وعلوا. هذه العبارة جاءت في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي وهو حديث صحيح: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا. وبهلاكنا تتم النجاة العظيمة للمسلمين. لكن المسلمين المحاصرين لا يعرفون أن الدود أخذ برقاب يأجوج ومأجوج وأنهم سقطوا صرعا، فمن الذي يخبرهم بذلك؟ ومن الذي يبين لهم أنه لا داعي للبقاء محصورين؟ لقد روى قصة الفرج بهذه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم. فإذا هكذا يحاصر المسلمون في حصونهم ومدائنهم، وعيسى ومن معه من المسلمين محصورون عند جبل الطور. قال: حتى أنهم ليمرون بالنهر، يعني يأجوج ومأجوج، فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ما. ويظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء. حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخطبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله جواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حتى لا يسمعون يأجوج ومأجوج صوتا، وقد كانوا يحاصرونهم. فيقولون: من رجل يسري نفسه وينظر ما فعل؟ واحد يريد واحد من المسلمين يضحي بنفسه ويخرج ينظر ما قبر، ولماذا هذا الطمس العجيب؟ فينزل منهم، يعني من المسلمين، رجل قد وصل نفسه على ان يقتلوه، فيجدهم موتى فيناديهم، فينادي اصحابه المسلمين: الا ابشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل المواشيهم، يطلقون المواشي المحصورة معهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، ترعى في لحوم الجنود والجنود. فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. تشكر يعني تثنى وتمتلئ شحما أعظم مما لو رعت أي نبات فاقت الأرض. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال في الزوائد إسناده صحيح رجال ثقات وكذلك الطحاوي الألباني رحمه الله. أين سيكون المقتل يأجوج ومأجوج؟ عند شبه بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بمشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم مشابهم مقبوبة كما رواه مسلم. أين جبل الخمر هذا؟ وما معنى الخمر؟ الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد أثره في الحديث لأنه جبل بيت المقدس. إذن هناك تذكر سيكون هلاكهم. وقد ذكرنا أن المراحل ستكون في هذه المنطقة في بلاد الشام، بلاد الشام، فهلاك النصارى في موقع أدمار جزار القريب من حلب، وفي الطاق المسلمين في دمشق، وهلاك الدجال في الجزء، والمسلمون سيفتحون باب بيت المقدس ويخرجون لقتال الدجال، وهلاك يأجوج ومأجوج في ذلك المكان أيضا. ولذلك تكون الطائفة المنصورة في ذلك الوقت في بلاد الشام. وأن رعي الدواب على لحوم يأجوج ومأجوج وكونها تثمن عليهم، فقد عرفنا ما في الحديث من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم. وفي رواية الترمذي: فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تثمن وتبقر وتشكر شكرا من لحومهم، تثمن وتمتلئ شحما من لحوم يأجوج ومأجوج. هؤلاء يأجوج ومأجوج معهم أسلحة، وسبق أن عرفنا أن الروايات وردت بأسلحة تقليدية بدائية، سيوف وخراف ورماح ونشاف سرود قسيس سهام. ما هي مصير الأسلحة هذه التي ستكون مع يأجوج ومأجوج يقتلون بها الناس ويرمون السماء؟ عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقظ المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأسرتهم سبع سنين. إذا أسلحة يأجوج ومأجوج ستكفي وقودا للمسلمين سبع سنين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية الترمذي: ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وشعابهم سبع سنين. فأما القسي جمع قوس، والنشاب هي السهام، والجعاب ظرف النشاب الجلد الذي يوضع فيه السهام. طيب، يأجوج ومأجوج عندما يهلكون سيكون نهلا عظيم في الأرض، وسيكون هناك قذر واتساخ شامل، وهذا النسل سيؤذي المسلمين بلا شك. فما هو الحل؟ كيف ولا قدرة لهم بدفن هذه الأعداد الهائلة من الناس ليأجوج ومأجوج؟ مرة أخرى يدعو عيسى ربه مع المسلمين: لقد دعوا من قبل على يأجوج ومأجوج فهلكوا، والدعاء الآن قال فيرغب يرغب إذا قال فلا يجدون في الأرض من موضع شبر إلا ملأهم زهمهم ونسلهم، فيرغم نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتفرحهم حيث شاء الله. أين ستلقي بهم؟ وما هي صفة هذه الطيور؟ وماذا سيحدث بعد خط الجثث والتخلص منها؟ أما هذه الطيور فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفها: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. وما هي البخت؟ الإبل. إذا هذه الطيور ضخمة، عنق الطير هذا في ضخامته كعنق البخت، كرقبة البعير، كعنق البعير. طيور من أين تأتي؟ ما هي فصيلتها؟ هل هي موجود منها الآن في الأرض ولا لا؟ ربك على كل شيء قدير، يرسلها الله. لما قصف الله أبرهم ومن معه بطير مع حجارة، من أين أتت؟ وما هي فصيلتها؟ ومن أين حملت الحجارة؟ الله على كل شيء قدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا هذه الطيور تخطف الجثث وتلقيها. جاء في الحديث قال فتفرحهم بالمهبل. ما معنى المهبل؟ الحديث صحيح الترمذي. فتحملهم فتفرحهم حيث شاء الله، في رواية الترمذي فتفرحهم في المهبل. الهوة الذاهبة في الأرض، الحفرة العميقة في الأرض يطلق عليها وتسمى مهبل. وأيضا جاء أنها تلقي بهم في البحر في الجثث. طيب الأرض لا زال فيها من آثار يأجوج ومأجوج والنسل والدسم بسبب جثث المتعفنة، كيف ستنظف الأرض؟ قال في الحديث الصحيح: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، رواه مسلم. فهناك مطر سيرسله الله لن يمنع هذا المطر سقف، لا سقف خيمة ولا سقف بنيان، سيأتي على الأرض كلها المطر هذا، سيغسل الأرض كلها حتى يتركها كالزلفة. وروي الزلفة، الزلفة يعني يتركها كالمرآة، ثقيلة لامعة، شبهها في نظافتها وصفائها بالمرآة، شبه الأرض لما يغسلها ذلك المطر النازل بأمر الله تصبح الأرض نظيفة لامعة كالمرآة. وعند ذلك لما يبنى الكفار ولا يعود لنا الكفر على وجه الأرض، لماذا يكون نقص في الثمرات؟ ولماذا يكون نقص الأموال؟ الآن البركة تخرج في أعظم صورها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقال للأرض أملكي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلونك تحتها يعني قشرتها، ويبارك في الرزق بحلبة، حلبة الشاة وحلبة الإبل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي السئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. تحفى الرمانة يستظل به الجماعة وتأكل منه العصابة من الرمانة، وهذه الحلبة تكفي الجماعة الكثيرة من الناس. وبالإضافة إلى ذلك فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة سيستمر بعد يأجوج ومأجوج. الدنيا كانت في فتن وإضطرابات، فبعد ما طال في الأرض الأمان والبركة والطريق إلى الحج آمن وسالك. قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، رواه البخاري. لكن هناك فترة بعده لن يحجن البيت وسيرسل الحبشي لكي يخربه عندما يخلط الله أرواح المؤمنين في نهاية العالم ولا يكون لا قائل الكفار، والجهل سيستشري حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما في مسلم واحد يعبد الله، فلماذا تخرب الكعبة؟ فيرسل الله الحبشي فيخربها. إذا ستكون الأرض في سلام وأمان وبركات وخيرات، حتى أن الناس ما يحتاجون إلى العمل، ما يحتاجون إلى أي عمل لجمع المال، بركات تخرج من كل مكان. فيكون هم الناس العبادة فقط، هم الناس وشغلهم الشاغل العبادة. ويستمر الوضع هكذا، قال يستمر الوضع هكذا والناس كثيرة أرزاقهم طيب عيشهم. طوبى لعيش في زمن المسيح، طوبى لعيش في زمن المسيح، يعني من رغبه وأمنه وكثرته وبركته. ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن، تأتي عند الأرض تقبض الروح بالريح، تقبض الأرواح، يقبضها ملك الموت عليه السلام، ويتوفى نبي الله عيسى، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن في الحجرة النبوية. ثم بعد ذلك يكون خراب، تكون نهاية العالم، الجهل والشرك والكفر يعود مرة أخرى، وتخريب الكعبة ونهاية وخلو الأرض من القرآن ونهاية العالم. لهذا يكون قد عرفنا قصة يأجوج ومأجوج. ونعود مرة أخرى لتأكيد ما تقدم من الإجابة على شبهة أين السد وأين يأجوج ومأجوج. والأقمار الصناعية يقولون إنها تطور كل بوصة مربعة. طبعا أولا يجب أن لا نهول ما عند القوم، يوجد بقاع في العالم ما عرفوها ولا رأوها، ولا زالوا الآن يكتشفون بقاع جديدة في العالم. والأقمار الصناعية مهما كانت فإنها لا تكشف بواطن الأرض ولا قيعان المحيطات، وفي مناطق تخفى عليهم. والله على كل شيء قدير، يمكن أن يخفي السد عن الأقمار الصناعية بجبال جليد، بتراكم ترابي يخفيه. ولا شك أن قدرته تعالى فوق علم هؤلاء وأقمارهم الصناعية وقدراتهم وكاميراتهم، لا شك أن قدرته تعالى فوق ذلك. إذا كان بنو إسرائيل لما تاهوا في الصحراء، تاهوا في مكان محصور في فراشة قليلة من الأرض. الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل مكان محصور، ومع ذلك بقوا 40 سنة لا يجدون مخرجا. يخرجون للبحث عن مخرج من الصباح، ما يأتي عليهم المغرب إلا ويجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه البحث. يعني الله إذا أراد أن يضل قوما عن مكان ويجعلهم يسيرون ولا يجدون، قادر. قلوا إسرائيل 40 سنة. طيب لو قال واحد ما وجد راعي بدوي يخبرهم، الله قدر عليه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض ما ولا بدوي ولا راعي ولا ما وجدوا مكان محفوظ ما وجدوا مخلوق إذا أراد الله أن يعني على ناس مكانا منفذا طريقا ما يرون قال الشيخ محمود السويدي رحمه الله وأما كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا سد القرنين فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد وقد يجعل الله فوق السد جلودا متراكمة بحيث لا يمكن رؤية السد معها أو يجعل الله غير ذلك من الموانع التي تمنع من رؤية مأجوج ومأجوج ورؤية السد والواجب على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ما لا علم له به ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخصصين بل ينفذها وراء ظهره ولا يعبأ بشيء منها فإذا قد يجعل الله حواجز وموانع تمنع الوصول وتمنع الرؤية الله على كل شيء قدير منهجنا الإيمان والتسليم لما جاء في الأخبار وهؤلاء العصريون المنهج العصراني أو الذي يسمونه العقلاني ما في عقل لو في عقل كان استسلموا للنصوص الشرعية الذين يكذبون الوحي يكذبون الوحي وقد حصل لأحدهم الموقف ذكره الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه المسائل الكافية في بيان وجوه صدق خبر رب البرية وتصديق خبر الله تعالى قال السد حق ثابت ولا ينفتح يأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة فمن قال بعدم وجود سد على وجه الأرض ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى قال الكشاف والسواح ساح وما وجد معين وأنهم لم يعثروا عليه يكفر لم ينكر السد يكفر قال وقد وقع للشيخ عبد الرحمن قاضي المرض مع متفرق بني غازي مدينة معروفة في شمال أفريقيا كان حاكم أو المتفرق حاكم بني غازي في خطبة أمام الناس في جمع عظيم قال إنه لا سد في الأرض موجود لإخبار السائحين في الأرض من النصارى من السواح ما حصل شيء فقال فقام الشيخ عبد الرحمن إليه أمام الحاضرين وقال كفرت تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين رب العالمين أخبر أن هناك سدا بناه للقرنين فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما هذا السد تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين ثم تدارك المتفرغ نفسه وقال إنما قلت ذلك على طريق الحكاية عنهم ولست معتقدا من ذلك يعني بدأت التراجعات أنا أنقل أنا ما قصدي أنا ما أعتقد أنا فقط أقول ماذا قالوا هم وليس كلامي أنا وهكذا طيب بعض المعاصرين أيضا من نحن الآن نتكلم عن الانحرافات في قضية يأجوج ومأجوج ما وقع لما تكلم بعض المعاصرين مشكلة بعض العاصرين هؤلاء يحكمون عقولهم في النصوص نص صحيح في القرآن في البخاري يأتي يقول ما يدخل العقل عقل من عقله المريض يقول ما يدخل العقل وينفون أشياء كما فعل هذا مصطفى محمود قال يأجوج ومأجوج هم شعب الطين كيف شعب الطين وشعب الطين موجود يخرج يدخل والشركات الطينية تجي وتشتغل وتبني أبنية عندنا وتروح وكيف يعني خرج من السد إذا كان وين الأستاذ في الأرض يعني الآن يعني هم الآن يبنون أبنية ويعمرون وكل شيء مثل شاينة إيش يعني ما لكم كيف تحكمون وراح على أنهار الجنة العسل قال أنا لا أحب العسل عساك لا تصدق إذا كان الثلاثة حسن عسل يعني هو فكر عسل الجنة مثل عسل الدنيا. وجاء على الدجال قال هذا عين هذا العلم التكنولوجيا الشديدة لأن تنظر بعين واحدة يعني إن كلها دنيوية. وجعل لباس البحر للنساء لباسا أوجدته الضرورة يعني سرها عجيبة فمنها يعني هذا. طبعا قد يتوب الرجل ممكن يتوب من هذا الكلام قد يتوب أو لعله تاب ونسأل الله له الهداية. هو غير يعني هو غير ونقل عن شكيب أرسلان وعن بعض المتأثرين من لوثة العصر اللوثة هذه من تلاميذ محمد من تلاميذ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هو الذي بعث هذه اللوثة إلى المسلمين في هذا الزمان المتأخر تأثر بسبب ناس كثيرين. إذا العقل النص ما دخل عقله قال هذا ما النص غير صحيح أنا ما أستطيع ما أتقبل هذا النص. طيب هذا هذا هذا كلام يعني ما هو كلام مسلم المسلم يستنكر النص يعني إذا النص ما دخل عقله يقول آمنا به كل من عند ربنا في محكم متشابه تشابه عليك استسلم خلص خلص ونحن عقولنا محدودة ناقصة ضعيفة ما فهمنا طيب ضعف عقولنا. أما نرد النص الصحيح لأن عقولنا ما قبلته. قال الشيخ محمود رحمه الله وبعض العصريين يزعم أن يجوز وجودهم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين وهذا طبعا أيضا هراء. أولا يجوز المأجوج لا يخرجون إلا في آخر الزمان بعد نزول عيسى. وإذا قلت يجوز المأجوج كوريا والصين واليابان أو دول الكفر طبعا لهم خارجين ويسيرون بالطائرات يذهبون ويأتون وكيف الكلام هذا؟ ثم يجوز المأجوج إذا خرجوا فترة بقائهم يسيرة ثم يهلكهم الله. وهؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرها موجودين من زمان من سنين طويلة ولا زالوا موجودين. ثم أين السد الذي انهار وأشراط الساعة الكبرى إذا حصلت توالت. لو كان هؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرهم يأجوج هم يأجوج ومأجوج فكان يعني طار وراها طار معها الدجال وعيسى وطارت توالت الأحداث الكبيرة ولم يحدث هذا الآن. ثم إن أمم الكفر كانوا موجودين في جميع الأنحاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدها فما معنى أن تقول إن يأجوج ومأجوج هم أمم الكفر الموجودة الآن؟ قالوا موجودين من زمان. وبعض العلماء الأفاضل من المعاصرين رحمه الله ربما كتب كلاما يشعر بشيء من ذلك يعني أنه يرى أن مثل هؤلاء هم يأجوج وأجوج لكن لعله تراجع أو كف لما ناقشه البعض أو بعض طلبة العلم. طيب زعم طنطاوي الجوهري أن يأجوج وأجوج هم التتر الذين خرجوا على المسلمين في القرن السابع خرجوا يعني التتر هم يأجوج وأجوج انتهت القضية. وقاله في كتاب دليل المستفيد على كل محدث جديد طبعا هذا مردود عليه أين القرن السابع ونزول عيسى وين مر الآن على أكثر من 700 سنة على خروج التتر هؤلاء وما نزل عيسى. ومعلوم أن خروج يأجوج ويأجوج يكون في زمن عيسى بعد نزول عيسى عليه السلام والسد لا ينزل إلا قرب الساعة ولو التتر خرجوا من زمان وعادوا في الأرض فسادا. والتتر هل شربوا بحيرة طبرية لما خرجوا؟ طيب إذا كيف يقال أن يأجوج ويأجوج هم التتر الذين خرجوا من القرن السابع وحرموا بغداد؟ ثم التتر كيف هلكوا؟ معركة عين جالوت وجهاد المسلمين وليس كالنغف الذي خرج. وأخيرا نشير إلى أنه يوجد في التوراة والإنجيل المحرفين أو العهد القديم والجديد. يعني فيه في كتب اليهود والنصارى إشارات إلى يأجوج ومأجوج، يعني أنهم يعتقدون بهذا كما هو موقفهم من نزول المسيح، وقد تقدم الكلام عليه. ولكن ما عند هؤلاء في أناجيلهم وتوراتهم المحرفة لا يمكن الاعتماد عليه البتة، أخلاق وأشياء وعبارات مثل الصلاة، مثل الصلاة الصلاة، وربما يوجد نصوص مثل جوج، وبعضهم يقول بالإنجليزي يجوج أند مجوج، وفي مواقع على الإنترنت يجوج أند مجوج، لكن الترهات كثيرة والأباطيل متعددة، ويكفينا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أتينا على هذا الشرف العظيم من أشراف الساعة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.